بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنجین، قوتابیانی خۆشەویست، خۆشحاڵ و بەختەوەریم پێتان دەگەینەوە بۆ زنجیرەی بیر و بڕوا لە دیدگای قورآن و فەرموودە شەرح و ڕاوەی نامیلکە و پەرتووکی یەکەم ثەلاثەت الوصول و ئەدیلەتها لە ئەلقەوانەی بیست و حەفتەم کە تەواوکەری ئەلقەوانەکانی ڕابردوو دەبێت سەبارەت بە وەلا و بەرا. دەمانەوێت ئەوڕۆ باسی سور الموالات ومظاهر هاي بكين واتا چنوينيكو چن نشانيكو وچن دياردهكو چن درهاوشتهكي ولا أبراء كأوانا أوي بيكاتن لمسلمانان كواتا خلل ولا أبرائي هيا جاروية بيدبيتا كافرو لإسلامش درده چه وهر دقريتوا جارجوية لقناه تاوانا مزنو قوركان دبي وكو زانايان فرميانا شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ لا الرسائل المفيدة لا فرس تلوشي دفرميت مسمى الموالات يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة كذهاب الإسلام بالكلية. دفرميت مسمى موالات دوستايتي جاروية چندين خالو نشانه و چندين خالو بشيهن، هندك بشي هيا خلقكي هل دقرين تولى إسلام بتواوتي إسلام لإسلام ديبات دري، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. هشيانا كسكا بيناتش تدري لإسلام بس بقنايا كي قوربو إذا نسرو حرام تاوانك أنجامي داوة. زامدين بكرتي وبختي يقلو كتابانا ككتابي كي باشو حزدكين كتابي خوشو يستكام بي آشنابنو بيخوين نوا درباري ولا أبرا أو كتابي أو بياو بريزيا كمحمد بن سعيد بن سالم القحطاني كدار الصفوة لقاهيري طبعي كردية وبتسابي قياندية كأو كتاب بناوي الولاء والبراء في الإسلام. الولاء والبراء في الإسلام أو كتابك براستي ببختي وزور بجواني عقيدة أهل السنة وجماعة وطائفة وفرقة كانت تريشي باس كرديا بخوشي كالأهل السنة وجماعة همو خالقاني هنايتوا وبحثي قيمة وزور بجواني روني كرديتوا. جا أو صورو أو ديارداني ك زورن ككسيك ليبيت جيوبيكا كواتا ولائي هي بو كافرانو يان برائي هي لإسلام جاروه لإسلامي دبات در جاروه لقناها قوركانا اما بكرتي بيست خالي لدينينا وو ديان جميرينو باجوان هستيان ليرا بگرين اوانا لإما دا نينجي. يكم يان الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم او الشك في كفرهم او تصحيح اي مذهب من مذاهبهم الكافرة. رازبون بكفر كافران يان كافر نكردني كافران وقمانبون لكافربون يان براز دانان ودروز داناني ريباز وبرنامه ومذهبي كافر كان اويان براستي كا كسك برواي وابه بيل اسلام اويان دچت دري و اهل السنه وجماعه دفرمون او كسب راستي كاتل دلوا اواني خوش ويستيو ولدلوا اواني ويستيتك ابن تيميه دفرمي اما حب القلب وبغضه وارادته وكراهيته فينبغي ان تكون كامله جازمه لا توجب نقص ذلك الا بنقص الايمان كواتا بن نقصاني وكمكرتي ايمان ونبي لدلوا كارو كردو كاني بدني جوايليناي وتأيد كردني كفري جوايليناي واما فعل البدن فهو بحسب قدرته ومتى كانت اراده القلب وكراهته كامله تامه وفعل العبد معها بحسب قدرته فانه يعطي ثواب الفاعل الكامل جاء قرد لكات رقليبو نويشي تواوي سطاستي لكفر بيتوا أن دا مكانشت بجويري أو رقليبو نوي كاري كرت باداشتي تواوي صد لصد دريوا أقر ناخوان خواستا أو كاتي خوشوستيد رككت تواو نبو هل سكوتي شتيك داتيو وأو كاتي ولا أدبي بو كفر بنا بخواي رب العالمين لباشان خالش تر التولي العام واتخاذهم أعوانا وأنصارا وأولياء أو الدخول في دينهم وقد نهى الله عن ذلك فقال جاء بتواوتي خوشوستنيانو سرخستنيانو بدوست دانانيانو هاو بيمانيتي لقر كردنيانو لتشون نزيقبون ويانو يعني تشون ناو دينيان أوشيان بتواوتي بريئبون لإسلام ولا أبونا بو كافر مشرك كانوا وبو ديني أوان خواهي رب العالمين دفرمي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير سورة آل عمران آياتي بستهشت كواتا مفسرين دفرمون لو آيتي ابن جرير دفرمي من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء هر يك كافر كان بدوست بقريو سريان بخاتنو بشجيريان ليبكا لسردين وريبازا كان لدشي مسلمانان وهيشي بلاي خوايا ونامنه أي قد برئ من الله وبرئ الله منه خوالي بريء أويج لخواي بريء وبارتداده عن دينه ودخوله في الكفر أو هل قراوح شابا لدين إسلام داخل كفر بوا إلا أن تتقوا منهم تقاه أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية ولا بألسنتكم وتضمروا العداوة ابن جرير الطبري رحمة إخوائي بالتفسير قيم كي تفسير الطبري دا ودرباري واتيوا فرموا إلا أجر كسك إكراهي كراسري لجرد صلاة وانبو بو مرزاني لرابردو دا باسمان كرت لألقى كاني دي كإكراه دبي عذابكي بقاتي تهديدكي بتواوتي لدستي بيو كسكي بسري جيب جيب كاوج لجرد صلاة وانبو لدردار رقي ليوان ببيتوا وكو ابن جرير طبريج دفرمي رحمه الله والبس بزمان تأيديان بكا ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل بفعل كردارج نابي بقريان كوي بس بزمان موافق بلا قريان لدردا رشي ليان بيتوا لدواي اوي قتيان دات كجينو يان تعذيب يان دا او اكراهكيا وبفعل نابي هز مسلمان شي ازيد بدا وتأيدي وان بكاو بقريان بكويتن او كاتيها القراون يو اكراه دا يقريتوا حكم اكراه يعني خواهي تعالى لسورة المائدة آيات بنجاويك فرمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين جاء دي سانك ابن حزم ليرواد فرمي أوزانا برزل المحلاي جلدي سيزدهم لا برسي وبينز دفرمي طبعي مصر دفرمي صح أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره أو بظاهري وروالتي أو فرمو دي خواي ورد جيري ودرستا بأنه كافر من جملة الكفار هر يك دوستات يامكا وسر يامكا ولدل دعواني خوش بوية أو دبيت كافر ولا كافران حسابه وهذا حق لا يختلف في اثنان من المسلمين شتێکی ڕەوا و ئاشکرایە ابن حەزم دەفەرمێت دوو مسلمان جیاوازیان لەسەر وی نییە و شتەکە ڕاستە و هەموو یەکدەنگن مسلمانان لەسەر ئەوەیدا. و لە پاشان ابن تیمیه دەفەرمی اخبر الله فی هذه الآیه هر لو آیتی رابردو که گوتمان ابن حزم درباره وای گود آیت 51 سوره المائده ابن تیمیه دەفەرمی رحمه الله ان متولیهم هو منهم هر یک موالاتی هبی اوها بو کافران لگریان دا بی سریان بخواه دوست آیتیان بکا خوشی بوین اولوانه وكو خواه تعالى فرمي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء بل وای او روکش لنه و ایمدا اگر کسی خواهی تعالی ده فرمه بروادار به بخوای و به پیغمبرکی و علیه صلی اللہ علیه با قرآنی بسر پیغمبرکی ده بزیا قد اوان بدوز نگره رچیشی لیده بنا و سکا دوشبنی خواهی نه لگر ایشیان دانه به سر ایشیان ناخه ابن تیمیه ده فرمه فدل على ان الایمان المذکور ينفي اتخاذهم اولیاء و يضاده ولا يجتمع الایمان و اتخاذهم اولیاء في القلب كواتا ايمان لغر دوستاتي وان وخوشوستي وان لدردا كونا بيتو فالقرآن يصدق بعضه بعضا قرآن هندك هندك تفسير دكاتنو براستي دادني اوشيان لكتاب الإيمان ابن تيمية لا پرشواردا طبعي مكتبي اسلامي لپاشان الإيمان ببعض ما هم عليه خالي سيام اوش لإسلام دادبات داريتو برواته بهندك لبرنامكان كافران او التحاكم إليهم دون كتاب الله يعني اوام بكي حكم وحاكم ايشي بيب كي بيزغ لبرتوشي خواهي كقرآن خواهي تعالى او كسانشي بيوايا كوا ولا ايشي واي بو هبي بوانو او برائيه لإسلام كافر دبي خواهي تعالى لسورة نساء فرموي آياتي پنجاويك ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ربازيوان يام پيباشا پيغمبر عليه الصلاة والسلام خواهي تعالى پيدا فرمي أي پيغمبر آية نابيني أو أنا كوا بشيش يعني هي لا كتابي خواي پروردگار و بروايان په هيا لگر او ايدا بروايان بجبت و طاغوتي شايا بوشتاني جگه لخواي ده پرسترين لبتو سنمكان و دشرين كافركان اوانا رنويني كرا و ترنو ربازكان رنويني ترا لواني كوا بروادارن يعني بروا بهندش ياندينن يعني خواي تعالى ده فرمي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أهل كتابش قرآن وإسلام ينبزيشت وبيغمبر ينبزيشت عليه الصلاة والسلام بدواي أويكة كشيطان كان بسر سليمان يندا دخوين دوا وديان قد ك سحر و جادو کریو فرت و فیر بازیان فیری خلچی دا کردو و سلیمان پیغمبر علی نبی نو علیه صلی اللہ علیه سلام بری ابو لوشتی جا کواتا اوشیان اوی دا گینه نابی به هیچ نوعی چی مسلمان هندگ لرباز و برنامه وان بروا پی بینی و قرآن و اسلام واز لی بینی لجیوی دا ایشو کاری پی بکاتنو و بر ایوان راست و رینوینیه چون که و کفری و شرکه و ولائه چی تواو بویان و دور کوتنویه لإسلام يعني مودتهم ومحبتهم خوشوستي والسوز لدل دا هد ببوان اوش ينزور خطرناكا كليان نزيق ببيو بو خوشوستي وكو خواي تعالى دفرميت اوانا نابه كوا هر كسيك بروايها بير بروجا بخواو بروجي دوائي ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم سورة مجادلة آية بستدو كابن تيمية دفرمي خواي تعالى حوالي بيماندا كوات أخبر الله أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله تنابيني ونية حموسر زوي بقره لهر کلا نشونه چی زویده نابی هبه و نیا بروادار به لگر اویده خوشی بوین اوانی دجایتی خواب پیغمبری دکن علیه الصلاة والسلام كواتا فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر هربون إيمان دبي خوشويستي ودوستاتي رد كاتوا لكافر ومشركة كان وأوانت كدو شتيدش بيك بن أغشو هاد دبي روش بروا أغر روش بيدابو شو دبي بارغي تيك بني وببيشيتوا بروا وبزر بيت كواتا فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب ابن تيمية فرمي هر كسو بياوك اگر دوستاتي وخوشوستي هبه لدردا بو كافرو ببرواه كان او بلغي لسر اوي كواد لكيوي إيماني چي واجبي پيوستي تيدانية اوشيان لكتاب الإيمان لا برسيز دا أوي ابن تيمية رحمه الله ولباشان الركون إليهم ميل كردن بلايان وكخواد فرمي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون إمام قرطبي دا فرمي حقيقة الركون حقيقة راسية الركون أوي الاستناد والاعتماد پشتیان پی بستی و بیان که پشتو پنای خود و سکونو الى الشیئی و الرضا به و دیار شتی چی بوستی و برولای بچی و پی رازی بی و قطادش ده فرمی یعنی لا توادوهم ولا تطیعوهم و تا رکون تان نبی که خواه ده فرمی الى الذین ظلمو بو ظالم مستمکارو یعن کافرکانیش بمعنی اوید قطاده ده فرمی و تا خوشویستی تان نبی جوی رایلیان مکن ولا باشان ابن جريج دفرم لا تميل إليهم وتميلت النبي بولايان كواتا أو آيات بلقيل سلأوي زانان دفرمون وهذه الآية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم فإن صحبتهم كفر فإن صحبتهم كفر أو معصية إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة كما قيل زانان ده فرمون كواتا او آيات بلغي لسروي تو دبي واس بيني و پشت بكي لأهلي كفر اگر كسي خوشد بن ولا أهلي گناه تاوانو ولا اواني أهلي بدعن ووازيان لي بيني إلا بو دعوه و بانگوازي و لپنا و برجواندي اسلام و قسل اگر كردنيان بلکو بينا و سره و حجة لسر كردنيان دروستا او جار ده فرمون چونك لبروي دوستاتي كفر و یان دوستایتیان یان کفر یان تاوانه چوکا دوستایتی کردن و هاولایتی کردن الا لخوشویستی و ده وکو گتراوه لشعر شیداتی کدلی عن المرء لا تسأل وسل عن قرینه فکل قرین بالمقارن یقتدی دلین درباره کسکی مپرسا لهاول و برادرکی بپرسا چونکه به هاول و برادرکی چش دکریتنو کسکا اقتدای پیودکا ولی پاشانکا خالی چیتر خالی ششم مداهنتهم و مداراتهم و مجاملتهم على حساب الدین لیان بچی پیش هندک تنازل بکی لدین تو خویان لبه پیش مجامله هم بکی لسر حساب دین و آینکت خواهی تعالی باوی رازی نیه و جائز نیه و دروز نیه تولی هم بچی پیش و شوین هم بکوی بلکو پیغمبر فرموی علیه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا و ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم گوتیان صحابی کان قلنا یا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن فرميان او ما بست بيجولكو نصرانيا كان فرمي ادي تشينا اگر اوان نبن واتم بستم بيوانا صحيح بخاري وصحيح مسلمة لصحيح بخاري بجمارة 7320 ولصحيح مسلمة بجمارة 2669 او جار كواتا سرتا زانان ده فرمون بشتی گچ که دست پیدا که چونه پیش و هندگ واسینان لهندگ دینی خود لبروان او زر شیطان خلیس کت پیدا با و لکوتا یکی تو عقیدش واز لیده اینیو لیش یا نزیگ ده بیا و دوستایت یکد وای لیده پناه بخوای رب العالمین كدينت بيوا نامينة أو جار اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين يام كان كمستشاري خود وبرسيان بيب كيو دورو بري خود وكوزورك استالولات مسلمانان أحزاب لا ينكان خلقاني شي بيديني بيبروا ديان كان مشرك كافر كان أمريكي وأوروبيا كان ديان زولك كان ديان كان دوستي خويانو لقريان دابنيان مستشاري خويانو برسيان بيدا كان أوشيان خطرناك بيلا إسلام كسكادة شتدر سنك خواي تعالى دفرمي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون سورة آل عمران آية سطو هجدة أوجدر باريك سانش بروادار كالقر منافقو دغلكان بيانوان أبو دلصابون وبيانواب أوان هجنية أقر برسوريان بيبكانو هاتو سويان دكردن لجولك كان أو منافق كان وان دكر لقر جولك كان أو أخوي رب العالمين حرامي كردو فرمي وفتنة وآشوب توشتان دبي شنك براستي خلقه قال دورو برد بي پرسي بيبكي كافرو بيبرواش بي رنويني دكابرو كفرو هدي هدي ددباو آقاد لخود نامينه وخالي هشتم طاعتهم فيما يأمرون ويشيرون به اگر جوه رايليان بكي لوي فرمانت بيبكن يان بيوكو بيجنيار بدخنا بردستت تو دبي پشتيان تيبكي ورازي نبن خواهي تعالى تبكى لقرآن بيروز دا فرمويتي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون شيطان كان وحيدين لو دارو دستو دوستاني خوين أو جار أتا مجادلو بربركاني وقصتان لقرب كانوا بيشنيارتان بخنا بردستي أقر إيوة جويرالي أوان تان كرت خواهد فرمي إيوة كواتا لمشركة كانن فرماني خواتان وازلي هنايا يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أو أنا سركردكاني خويان وعابدكانيان وزانايكاني خويانيان جغل أخواي دا پرست حلال يان بو حرام دا كردن حرام يان بو حلال دا كردن أو آياتش أو كسيدة قريت تواب فرماني وان وربقريتنو جيب جيبكا وخالي نويم مجالستهم والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله لقردانشتنيانو وبسرداسونيانو لو كاتيك وان قسيد لين اخواو آياتكاني اخوايو قمو قالتو قبدكن بآياتكاني اخواي رب العالمين دبيتو لقريان نبي وهربستي ولقريان داننيشي وبرائيان ليبكي دانشتن لقريان لوان حساب دبي بناب اخواي رب العالمين جالبر ويكاتمان بدستو نما برزانو خوشوستان ليركان داد مانوي بين كوتاي لألقيدا بي إن شاء الله ألقي بستو أشتم تواوكري أو وينان دبيتنو وأو دياردان دبي كإي ولاء براء كأورو بداخوا زوريشيان لنا ومسلمانان هيو بوهويو خللكتي تإيمانو بيرو برواية كان خلقك مرتدو هالقراوبو وخلق يشج لنا وقناه تاوانا قوركانو زور خطرناك أقريه أو يشبرو الشرك وكفرو يعني هالقرانا وبته بناه بخواي رب العالمين ليركانا دا دلين أوي راستو دروس بوا لبخششي خواي پروردگار بوا أوي هلو كمو كرتيش بوا لشيطاني إبليس ولمني خاوان قناه بوا داوادا كمو دپارمو لبرخواي خوم ليم ببوري ليم خوش بي وإيوي برزو سنجينيش دعاي خير من بوب كانوا قردن من آزاد كان تا القي بستواشتن بخزمتان دقينوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.